والحزن والتنهدات في محضرك ستمسح كل الدمعات في نظرة لعينيك تختفي الحيرة والتساؤلات في محضرك يهرب الحزن والتنهدات في محضرك ستمسح كل الدمعات في نظرة لعينيك تختفي الحيرة موت فراق مرض ألام عناء وشقاء زائرين نحن فيها ليس لنا مكان نبتغي وطنا جديد هناك إلى هنا شمس الضياء في